قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاوض بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الليل معنا. كل قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة هذه الحلقة السادسة في موضوع علم الأصول في المستوى الثالث، أقول في الحلقة السابقة تعرضنا لمسألة ما حصل العلم في واقعة، هل يحصله في كل واقعة أو لا، وذكرنا أن في المسألة خلاف، وأن القول المفصل هو يختلف، إن احتف بالخبر قرائن خارجية فإنه لا شك أن هذا يختلف بحسب يختلف من واقع إلى واقع ومن شخص إلى آخر، وإن لم يحتف فالأصل أنه لا يؤثر، لأن خبر الواحد أو خبر المتواتر يفيد اليقين بذاته لا لأمر آخر. العلماء أهل الكلام والأصوليون ذكروا شروطا للتواتر لا بد من توافرها في الخبر حتى يكون متواترا، والحقيقة عندما ذكرها الأصوليون هم يوطئون ويمهدون إلى أخبار الآحاد، لأن أكثر الشريعة كما قلنا أخبار آحاد، ولأن المتكلمين أحدثوا قضية التفريق بين الأخبار. السلف رضوان الله عليهم لم يكونوا يفرقون بين الأخبار، الأصل عندهم أن أخبار النبي صلى الله عليه وسلم متى ما صح إسنادها فيجب العمل بها، متى ما صح الإسناد وكان المتن مستقيما، يعني لا بد أن يكون الإسناد صحيحا والمتن مستقيما، ومعرفة صحة السند لها طرق عند علماء السلف، وكذلك أن يكون المتن مستقيما، بمعنى أن لا يكون هذا المتن يخالف النصوص القرآنية، يخالف قاعدة من قواعد الشريعة، يخالف أصل من أصولها. وهذا تعرض له العلماء في كتب كثيرة، من أشهرها كتاب المنار المنيف في معرفة الصحيح والضعيف لابن القيم رحمه الله، وكتب السلف، كتب الجرح والتعديل وكتب وغيرها، كلها مليئة بالكلام على الأخبار وما قيل فيها من صحة وضعف وغير ذلك. يعني بعض الأخبار لا يمكن أن يقال بجبرها لأنها ضعيفة والأدلة الشرعية خلافها. حدث لما حدث الخلاف في العقائد جاء الكلام على تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، وإلا لا توجد هذه الأمور كما قلنا، هذا أمر محدث حدث بعد عهد الصحابة وعهد التابعين، لما ظهرت الجهمية في القرن الثاني وكذلك المعتزلة ومن بعدهم، وخرجت وجوبه بالسنة النبوية عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعترضوا بأن هذه أخبار آحاد، وأن أخبار أن أمور العقائد لا تثبت بها أخبار الآحاد، فأخذوا يؤصلون ويعتمدون على العقل، فوقعوا في إشكالات كثيرة، لأن الشريعة مبنية على التسليم في كثير من القضايا، لأن هناك أمور غيبية تتعلق بصفات الله تعالى، تتعلق بمسائل الإيمان، تتعلق بمسائل العقيدة، فيجب التسليم بها والقبول بها لأنها وحي عن الله تعالى. القرآن لا شك أنه قطعي وهم لا يقولوا فيه شيء، وإنما وقع الإشكال في السنة، هل تقبل مطلقا أو ينظر في الخبر وتقسيمه. لا شك أن أخبار المتواتر أيضا في السنة قليل، لو نظرنا إلى المتواتر لا يوجد في السنة متواتر إلا ربما حديث من كذب عليه متعمدا، والباقي كلها أخبار آحاد. أقصد أخبار آحاد يدخل فيها الخبر الفرد والخبر الغريب والخبر الفرد الغريب والعزيز والمشهور. فكل الشريعة مبنية على هذه الأحاديث بالإضافة إلى الأدلة التي ذكرها الأصوليون. أقول ذكر العلماء أو الأصوليون عدة شروط للتواتر، هناك شروط متفق عليها وهناك شروط مختلف فيها. نبدأ بالشروط المتفق عليها. الشرط الأول أن يخبروا، أي المخبرون أن يخبروا عن علم ضروري، أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، وهذا الحس إما أن يكون بالمشاهدة أو بالسمع، بمعنى أن يخبر جماعة من الناس يحصل اليقين بخبرهم أنهم شاهدوا فلانا قام بكذا وكذا، أو سمعوا فلانا يقول كذا أو كذا. كان يقول مثلا رأينا مكة أو رأينا بغداد، أو لو مثلنا بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يخبر 10 أو 20 من الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا، أو أنهم سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا. إذن قوله أن يخبروا عن علم ضروري مستند إلى محسوس، أي مدرك بالحس، أي السماع أو المشاهدة، إما أن يشاهدوا أو يسمعوا. قال إذ لو أخبرنا الجم الغفير، يقصد الجم العدد الغفير، عن حدوث العالم، أن العالم حادث، أو عن صدق الأنبياء، لم يحصل لنا العلم بخبرهم. لما؟ لأنهم لا يخبروا عن أمر محسوس سمعوه أو شاهدوه، إنما يخبروا بأمر عقلي، فالإخبار بالأمر العقلي لا يفيد التواتر. أقول مرة أخرى أن الشرط الأول أن يخبروا عن علم ضروري، أي مدرك بالحواس، إما مشاهدة أو سمع، بأن يقال رأينا مكة، أو رأينا بغداد، أو رأينا موسى عليه السلام. وعليه على بناء على هذا الشرط لا يصح التواتر عن أمور عقلية، لا يصح التواتر عن أمور عقلية أو غيرها، لأن تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات، تواطؤ الجم الغفير على الخطأ في المعقولات لا يستحيل عادة، فترى الآلاف من العقلاء يتواطؤون على أن العالم قديم، والآن تجد كثير من الناس، آلاف وملايين الناس يتواطؤون على قدم العالم، على قدم العالم، وعلى أن الأنبياء كذبة. عندنا ملايين الناس الآن يتواطؤون على الأنبياء أنهم كذبة، وأنهم لا يوجد دين ولا يوجد وحي ولا يوجد إله، مع أن تواطؤهم باطل. لماذا؟ لأنهم لم يخبروا عن شيء محسوس، أخبروا عن شيء معقول. فإذا الأمر المعقول لا يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب، أما الأمر المحسوس فيستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب، فيستحيل أن يتواطؤوا على أنهم رأوا شيئا أو سمعوا شيء أو سمعوا شيئا، لكن عندما يتواطؤون على أمر عقلي وأن مثلا الإله كذا وكذا، هذا التواطؤ وارد، التواطؤ على الكذب، لأنه مبني على إرث خاطئ وأمور متوارثة غير صحيحة، كما قال الله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذا هو الشرط الأول في التواتر. الشرط الثاني أن يستوي طرفا الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد. قبل هذا لابد أن نعرف الطرف، الطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للمخبر عنه، المشاهدة للمخبر عنه مثلا كالصحابة الذين شاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم، والطبقة الثانية الطبقة المخبرة لنا بوجوده، بمعنى هناك أعلى الإسناد وأدنى الإسناد ووسط الإسناد. فمثلا لو قلنا مالك عن نافع عن ابن عمر، هذه ثلاث طبقات في الإسناد، فابن عمر هو الطبقة المشاهدة التي تخبر بسماع الخبر من النبي صلى الله عليه وسلم، ومالك هو الطرف المخبر لنا بوجوده، والواسطة بينهما هو نافع رحم الله الجميع. إذن أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة، يقصد هذه الصفة هو الاستناد إلى الأمر المحسوس في الشرط الأول. وفي كمال العدد يقصد في كمال العدد هو الشرط الثالث، أن يكون العدد مكتملا في جميع الطبقات. فمثلا في طبقة ابن عمر رضي الله عنهما لا بد أن يجتمع من معه عدد يحصل بهم التواتر. لو قلنا أن أقل العدد 10 فلا بد أن يشارك ابن عمر رضي الله عنهما 10 حتى يحصل التواتر. وكذلك في طبقة نافع الذي يروي عن ابن عمر لا بد أن يحصل عدد 10، وكذلك في طبقة مالك يحصل 10، يعني 10 في 10 في 10. إذا نقص هذا العدد فإن الخبر هنا لا يكون متواترا. يمكن أن يقال أن يحصل بهم التواتر، لو قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، فأخبرنا ابن عمر وشاركه 2، ثم أخبر عن ابن عمر نافع وشاركه مثلا 10، ثم أخبر عن نافع مالك وشارك مالكا في هذا 5، لا شك أن هذا خبر متواتر. إذن لابد أن يحصل التواتر في كل طبقات الإسناد. قال ابن قدامة الثاني أن يستوي طرف الخبر ووسطه في هذه الصفة وفي كمال العدد، لأن خبر أهل كل عصر يستقل بنفسه فلا بد من وجود الشروط فيه. فعصر ابن عمر غير عصر نافع غير عصر مالك رحم الله الجميع ورضي عنهم. قال ولذلك، يعني يستدل لصحة هذا الشرط، لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى عليه السلام تكذيب كل ناسخ لشريعته. لما لم يحصل لنا العلم بصدق اليهود مع كثرتهم في نقلهم عن موسى؟ لأن العدد لم يبلغ التواتر في بعض طبقات الإسناد. الطبقة الأولى من الإسناد وهي التي أخبرت أو نقلت عن موسى لم يحصل فيها التواتر، قد يحصل التواتر في أدنى الإسناد، ولأجل هذا لا نقول بصدق اليهود بهذا الخبر مع أنهم كثر في باقي الطبقات، لكن في طبقة من الطبقات اختل هذا الشرط. كذلك الرافضة قد يقولون أن النص على إمامة علي متواتر، نقول لا، أنتم تدعون التواتر في الطبقات الأخيرة من الإسناد، لكن في أصل الخبر في بدايته أصله أو وسطه لم يحصل التواتر في هذا، فلذلك لا ينطبق عليه شرط التواتر. أقول بالنسبة للشرط الثاني، أقول أن يكون الطرفان أحدهما الطبقة المشاهدة للخبر كالصحابة المشاهدين لنبينا صلى الله عليه وسلم، والثانية الطبقة المخبرة والواسطة ما كان بينهما، فتكون كل واحدة من هذه الطبقات مستكملة لعدد التواتر. فلو نقص بعضها عن عدد التواتر خرج الخبر عن كونه متواترا، لأنه قد صار آحادا في بعض أو في وقت من الأوقات، وبهذا وقع الطعن على اليهود وفي توراتهم وعلى النصارى في أناجيلهم، لأنها لم تستكمل شروط التواتر من أول الخبر في أساسه في أصله. ومن شروط التواتر حتى يكون صحيحا أن يكون مستكملا لشروط التواتر في الاستناد إلى المحسوس وفي العدد في جميع الطبقات. هنا شرط ثالث أيضا ذكره ابن قدامة، وهو أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. لم ينص عليه لكن نذكره هنا. نقول الشرط الثالث أن يكون العدد بالغا حدا يستحيل معه التواطؤ على الكذب عادة. وقد اختلف العلماء في هذا العدد. العلماء اختلفوا في عدد في العدد الذي يحصل به التواتر. فمنهم من قال يحصل باثنين، يحصل التواتر باثنين، إذا أخبر اثنان بخبر فإنه يحصل لنا التواتر. وقاسوا، يمكن أن يستدل لهم بأنهم قاسوه على البينة المالية ونصاب الشهادة. فالبينة المالية عندما يدعي شخص على شخص بمال فإن النصاب المطلوب في إثبات حقه شاهدان، وأيضا نصاب الشهادة عموما في بقية الأمور في الغالب يكون شاهدين. فقاسوا الخبر المتواتر على الشهادة. هناك من قال قول آخر يحصل بأربعة، يعني أنه متى ما استكمل العدد في الخبر أربعة أشخاص في كل طبقة من الطبقات فهذا خبر متواتر. ويمكن أن يستدل لهم بالقياس على أهل أعلى الشهادات. عندنا في الشريعة أعلى الشهادات أربعة وهي الزنا، فإثبات الزنا لا يكون إلا بأربعة شهود كما ورد في قوله تعالى فلولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، بأربعة شهداء، فلا بد من أن يكون أربعة شهداء. هذا أعلى نصاب الشهادة في في الشريعة، وهي الشهادة على شخص بكونه زانيا والعياذ بالله تعالى. هناك من قال التواتر يحصل بخمسة، متى ما أخبر خمسة في كل طبقة من طبقات الإسناد فإنه يحصل لنا العلم بذلك. وعلة ذلك قالوا أن ما دون الخمسة، أن ما دون الخمسة كالأربعة هي بينة شرعية يجوز للقاضي أن يعرضها على المزكين، يعني يعرضها على المزكين. لو جاءه أربعة ببينة من بأمر من الأمور وشهدوا فإنه يجوز للقاضي أن يعرض هذه الشهادات الأربع على آخرين يزكونها. فقال أن ما ورد أن ما دون الخمسة كالأربعة بينة شرعية يجوز للقاضي أن يعرضها على المزكين بالإجماع لتحصيل غلبة الظن، قد يكون هناك تواطؤ على الكذب. ولو كان العلم حاصلا بقولهم لما احتاج من القاضي أن يعرضها على المزكين، وبذلك زادوا عددا فوق الأربعة وهو خمسة. هناك من استدل بدليل آخر أنه قياسا على أولي العزم من الرسل، فأولي العزم من الرسل خمسة وهم إبراهيم عليه السلام وموسى وعيسى وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، فهم خمسة أولي العزم من الرسل. هناك من قال أنهم عشرون رجلا، إذا أخبر عشرون شخصا سواء رجل أو امرأة هذا في عموم الأخبار، وأخذوا ذلك من يعني استدل بعضهم أو أراد أو حاول الاستدلال بقوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين. هناك من قال سبعون، وقالوا أن العدد السبعين هم الذين اختارهم الله لميقات موسى عليه السلام في سورة الأعراف، وقيل غير ذلك، ذكر أعداد كثيرة. لكن الصحيح أيضا هناك قول آخر أنهم عشرة، أنه متى ما حصل أو أخبر عدد عشرة من الناس في كل طبقة من طبقات الإسناد فإنه يحصل بذلك التواتر. نسب هذا القول إلى الاستخري من علماء الشافعية، وأيده السيوطي في تدريب الراوي. وقال إن العشرة أقل جموع الكثرة، أقل جموع الكثرة عشرة، يعني عشرة فما فوق. لكن ابن قدامة له رأي آخر، ابن قدامة رحمه الله يقول أن الصحيح أنه ليس له عدد محدود أو محصور، قال أنه ليس له عدد محدود أو محصور، فإنا لا ندري متى حصل علمنا بوجود مكة ووجود الأنبياء عليه السلام، لم نعرف اللحظة التي حصل بها اليقين بوجود مكة أو وجود الأنبياء، ولا سبيل لنا إلى معرفة ذلك. فمثل بمثال، قال لو قتل رجل في السوق أو قتل رجل في السوق وانصرف جماعة من الناس فأخبرونا بقتله، فإن قول الأول يحرك الظن، عندما يخبرنا أول شخص يحرك الظن، القول الخبر الثاني والثالث يؤكده، ولا يزال يتزايد حتى يصير ضروريا لا يمكننا تشكيك أنفسنا به، لكن لا نعرف اللحظة التي حصل فيها العلم بهذا الخبر. قد يكون حصل من الخبر الرابع، قد يكون حصل من الخبر الثالث، قد يكون من الخامس، قد يكون من السادس، هذه أمور لا يمكن أن نقف عليها. قال فلو تصورت الوقوف على اللحظة التي حصل فيها العلم ضرورة وحفظ حساب المخبرين وعددهم لا أمكن الوقوف عليه، لكن درك تلك اللحظة عسير، تلك اللحظة عسير، فإنه يتزايد تزايدا خفي التدريج، مثل تزايد عقل الصبي إلى أن يبلغ حد التكليف، وتزايد ضوء الصبح إلى أن ينتهي. هذه أمور خفية لا يمكن أن تعرف، لأنها أمور اقتناعية. فمثل بعقل الصبي، عقل الصبي يكبر ويبلغ درجة التكليف بدون أن نحس بذلك، أنه خفي التدريج، وكذلك تزايد ضوء الصبح حتى ينتهي أيضا خفي التدريج. فمثل أيضا حصول العلم بخبر المتواتر، لا نعرف هل حصل من الثالث، هل حصل من الرابع، هل حصل من الخامس، وأيضا قد يختلف من شخص إلى شخص، فربما أنا يحصل لي اليقين من الخبر الثالث، وربما غيري لا يحصل له اليقين والقطع بالخبر إلا من الخبر من العدد العاشر وهكذا. فلذلك قال ابن قدامة فلذلك تعذر على القوة البشرية إدراكه. بعد أن ذكر ابن قدامة هذا الأمر وذكر رأيه وترجيحه وهو أنه ليس له عدد محصور، فيفهم من كلامه أنه يختلف من خبر إلى خبر ومن واقع إلى واقع، فقد بعض الأخبار قد يكفي فيها اثنان أو ثلاثة أو أربعة، وبعض الأخبار لا يكفيها إلا عدد كبير جدا، وبعض الأخبار وإن كان العدد كبير لكن أيضا القطع لا يحصل لوجود قرائن تمنع من صحة الخبر أو تشكك فيه. ابن قدامة بعد أن ذكر هذا الرأي أراد أن يرد على الذين حددوا الخبر بأعداد معينة. قال رحمه الله تعالى فأما ما ذهب إليه المحددون أو المخصصون بالأعداد، قال هذا تحكم فاسد، تحكم فاسد، يقصد بالتحكم هنا القول بلا دليل أو بلا ترجيح أو بلا مرجح أو بلا بينة، تحكم فاسد لا يناسب الغرض ولا يدل عليه، لا يناسب غرض الاستدلال على المسألة ولا يدل عليه، وتعارض أقوالهم يدل على فسادها، ما يدل على فساد قول المخصصين هو تعارض أقوالهم، تعارض، فبعضهم قال اثنان وبعضهم قال ثلاثة وبعضهم قال أربعة وخمسة وعشرة، التعارض هذا دل على أن هذا التحديد فاسد. نعم. ثم ذكر اعتراضا فقال فإن قيل فكيف تعلمون حصول العلم بالتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدده، كيف تعلمون حصول العلم بالمتواتر وأنتم لا تعلمون أقل عدد، هذا اعتراض من المحددين الذين حددوا بأعداد معينة، قالوا كيف تعلمون أن التواتر حصل وأنتم لا تعلمون أقل عدد، لابد أن يكون هناك حد، لا تطلق الأمور هكذا بدون حدود معينة، لابد أن يكون هناك حدود، والشريعة نصت على التحديد بالأعداد، فكل شيء له عدد، يعني العدد في الشريعة معتبر، فكيف تطلقون الأمر هكذا على عواهنه بدون تحديد؟ قالوا رد من قدامة، أو قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك. الآن الخبز، عندما تأكل الخبز أنت لا تعرف متى اللحظة التي يحصل بها شبع، قد تشبع من نصف رغيف، وقد تشبع من رغيف كامل، ومن رغيف ونصف أو اثنان، لا تستطيع أن تعرف الحد الذي تستطيع أن تشبع به إلا بقراء معينة. قراء معينة قد تكون في حال الشبع تكفيك واحدة، وفي حال الجوع تكفيك اثنتان. ومثله الماء، لا تعرف الحد الذي يرويك، قد يرويك كأس، قد يرويك نصف كأس أو أقل أو أكثر، وقد أيضا يختلف باختلاف القراءة التي تعرفها، فعندما تكون بحاجة إلى الماء أو ضمآن فربما تحتاج إلى اثنين، وإذا كنت في حالة عادية أو متوسطة يكفيك كأس أو أقل. قال وإن كنا لا نعلم أقل مقدار يحصل به ذلك. قلنا كما نعلم أن الخبز مشبع والماء مرو، وإن كنا لا نعلم أقل مقدار تدار يحصل به ذلك، فنستدل بحصول العلم الضروري على كمال العدد، لا أن نستدل بكمال العدد على حصول العلم. هذه كلمة جميلة من قدامة، يقول رحمه الله نستدل بحصول العلم الضروري على أن العدد اكتمل، يعني إذا حصل لنا العلم عرفنا أن العدد اكتمل، لا أن نستدل بكمال العدد على حصول العلم. قد يكون العدد 10، لو قلنا أنها 10 ولا يحصل لك العلم، قد يكون العدد 3-4 ويحصل لك العلم. فإذا حصل لك العلم نظرت إلى العدد، عرفت أن العلم حصل لك من هذا العدد. فلو كان العدد مثلا 5 فحصل لك العلم، عرفت أن عدد التواتر الذي استفدت أو أوصلك إلى العلم هو 5، لا أن تقول أن نستدل بكمال العدد على أن العلم حصل. قد يكون العدد لو قلنا أنه 10 قد يخبرك 10 ولا يفيد خبر هؤلاء 10 شيء. هذا ما تكلم عنه ابن قدامة في الشروط المتفق عليها، وسنتعرض إن شاء الله في الدروس القادمة إلى الشروط المختلف فيها. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التفاضل بين الصلاة في الجماعة والصلاة في الجماعة إلا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.